الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الصبر على أقدار الله من مكملات التوحيد، وأن عدم الصبر على أقدار الله يكون من منقصات التوحيد. وهذا الكتاب المبارك صنفه الشيخ رحمه الله في بيان التوحيد ومكملاته، وفي بيان منافياته ومنقصاته. قوله باب، هذا مرفوع على أن الخبر المبتدا محذوف، تقديره هذا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله أي من خصال الإيمان بالله، من خصال الإيمان وشعب الإيمان بالله عز وجل الصبر على أقداره سبحانه وتعالى. والإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالأركان يعني بالجوارح، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. صبر لغة الحبس، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبسها مع الصالحين. لما طلب المشركون وأكراد المشركين أن يخلي مجلسه من الفقراء، من فقراء المسلمين كصهيب وعمار وبلال، قالوا: أخلي مجلسك حتى نأتي إليك، نحن لا نجالس هؤلاء. فنهاه الله عن ذلك، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك، أي احبسها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. فالصبر هو الحبس، واصبر نفسك يعني احبسها مع هؤلاء الصالحين وإن كانوا فقراء. ولا تتعلق نفسك بهؤلاء الأغنياء الذين يتكبرون على الحق وعلى الخلق، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فإن الفقير المؤمن حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، أما الكافر فإنه ضغير إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان له شخصية وله جاه وله أبة هو ضغير عند الله سبحانه وتعالى. هذا الصبر في اللغة الحبس. وأما في الشرع فالصبر هو حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، حبس النفس على طاعة الله، هذا في الشرع. وذكر العلماء أن الصبر له ثلاثة أنواع، الصبر في الشرع له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله بأن يؤدي الإنسان ما أمر الله تعالى به وإن كان فيه مشقة عليه وإن كانت نفسه تريد الراحة فإنه يصبر، يقوم للصلوات الخمس، يقوم لصلاة الفجر، يترك النوم، يقوم لصلاة الليل يترك النوم، يصوم ويترك الطعام والشراب ويترك الأهل طاعة لله سبحانه وتعالى، يجاهد في سبيل الله ويصبر على الجراح وعلى الآلام وعلى ملاقاة الأعداء، يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني الطاعة لا بد لها من تعب، صبر على طاعة الله، ثاني صبر عن محارم الله، يتجنب ما نهى الله تعالى عنه، النفس تنازعه تريد الشهوات المحرمة فهو يصبر على حبسها عنها وإنسافها عنها وإن كانت تنازعه وتدعوه، وكذلك شياطين الإنس والجن يدعونه ويرغبونه ويحسنون له، لكن يمسك نفسه ويحبسها عن محارم الله عز وجل. الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله ليس بالأمر الهين، لا يصبر عليه إلا مؤمن. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، إن أصابه مرض أو أصابه مصيبة في ولده أو في ماله أو في قريبه فإنه يصبر ولا يجزع، هذا من الإيمان، من الإيمان بالله. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعرفون أن هذا من الله وأنه بقضاء الله وقدره فلا يجزعون ولا يتسخطون، صبر على أقدار الله المؤلمة. أما أقدار الله غير المؤلمة التي تلائم النفس فهذه لا تحتاج إلى صبر، النفس تميل إليها، لكن الشأن في المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة. وهذا النوع الأخير الصبر على أقدار الله المؤلمة ذكروا أنه ثلاثة أنواع، الصبر على أقدار الله ثلاثة أنواع. حبس النفس، النوع الأول حبس النفس عن الجزع، والنوع الثاني حبس اللسان عن التشكي لغير الله سبحانه وتعالى، والنوع الثالث حبس الجوارح عن اللطم، عن لطم الخدود وشق الجيوب، لطم الخدود وشق الجيوب، فيحبس نفسه عن الجزع ويحبس لسانه عن التشكي لغير الله ويحبس يده عن لطم الخد وشق الجيب وإظهار الجزع، هذا هو الصبر. ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يقول الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. ويقول الإمام أحمد رحمه الله، وجدت أن الله ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، في 90 موضعا، ما يدل على أهميته وعلى عظم شأنه، فالصبر له مقام عظيم في الدين، ولا بد للمؤمن من الصبر لما يواجه في هذه الحياة من المشاكل ومن المشاق، صعوبات، لكنه يصبر عليها طاعة لله سبحانه وتعالى. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أقدار جمع قدر، والقدر ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن كل شيء يجري في هذه في هذا الكون فإنه مقدر، ليس هناك شيء يجري بدون تقدير الله سبحانه وتعالى. الله قدر علمه، الله علمه وقدره وكتبه ووقته في وقت يحدث فيه. إنه سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، فما من شيء يجري إلا وهو مقدر من الله سبحانه وتعالى وموقت بوقت لا يتأخر عنه ولا يتقدم عنه. والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجعل الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان. الله تعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر الله مقادير الخلائق كما في الصحيح، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء سبحانه وتعالى. فما من شيء يجري في هذا الكون من صغير ولا كبير إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى، عالمه أولا ثم قدره ثانيا ثم كتبه في اللوح المحفوظ ثم شاء وقوعه في وقته سبحانه وتعالى. صبر على أقدار الله. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، هذا بعض آية من سورة التغابن. أولها قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة يعني جميع المصائب التي تنزل بالناس من أول الخليقة إلى آخرها فإن الله قدرها سبحانه وتعالى. ما ليس هناك مصيبة تحدث في العالم إلا وقد قدرها الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة، هذه نكرة في سياق النهي تعم جميع المصائب كبيرها وصغيرها أولها وآخرها منذ خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة كلها مقدرة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره، لأن الإذن إذن الله على نوعين، إذن قدري كوني مثل قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي بتقديره ومشيئته. النوع الثاني الإذن الشرعي، الإذن الشرعي، والمراد هنا بإذن الله الكوني القدر، المراد بإذن الله الكوني القدري. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما معنى يؤمن بالله عند حدوث المصيبة؟ فسره علقمة، قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وعلقمة هو علقمة الأسود من كبار التابعين أحد النخعيين الثلاث، نخعيون هم علقمة والأسود، علقمة والأسود وإبراهيم النخعي، هؤلاء الثلاثة يقال لهم النخعيون من كبار علماء الكوفة من كبار التابعين، علقمة والأسود، علقمة النخعي والأسود النخعي وإبراهيم النخعي، هؤلاء النخعيون الثلاثة. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة، يعني تنزل به المصيبة، إما في نفسه وإما في ماله وإما في ولده وإما في أهله وإما في أقاربه، يعني تنزل به مصيبة تؤلمه، مصيبة تؤلمه، لكن يعلم أنها من عند الله، يعلم أن الله قد قدرها وقضاها، وما قضاه الله وقدره فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع. فلا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا، لو أني عملت كذا ما نزلت لي المصيبة، ما في فائدة، المقدر لا بد يقع. فالمؤمن يعلم هذا فيهون عليه الأمر، يعلم أنها من عند الله فيرضى، يرضى بقضاء الله ولا يجزع ولا يسخط، ويسلم لله عز وجل، يسلم بقضاء الله وقدره، فلا يقول هذا أصابني بسبب كذا، أو لو أني فعلت كذا، أو هذا فلان هو الذي أنزل بهذا، أو لا، هذا من الله سبحانه وتعالى. يرضى بقضاء الله ويسلم له وينقاد، ينقاد لله. وقد سمى الله ذلك إيمانا، سمى هذا التسليم وهذا الرضا إيمانا. ومن يؤمن بالله يعني يرضى بقضائه ويسلم له يهدي قلبه، وهذا هو الشاهد، أن الله سمى الصبر على المصيبة والرضا بقضاء الله وقدره سماه إيمانا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يثمر هذا، يثمر هداية القلب، هذا الصبر وهذا الاحتساب وهذا الرضا بقضاء الله يثمر هداية قلبه، يهدي قلبه. يهدي أصله يهدي بالياء، ثم حذفت الياء للجزم لأنه مجزوم على من جواب الشرط، لأن من هذه شرطية، يؤمن بالله مجزوم بفعل الشرط، يهدي قلبه مجزوم بجواب الشرط، وعلامة جزمه حذف الياء، لأن الأفعال المعتلة تجزم بحذف الياء، تجزم بحذف الياء. يهدي قلبه، فثمرة الرضا بقضاء الله والصبر والاحتساب هداية قلبه، لأن الله يجعل في قلبه الإيمان والبصيرة والنور، هذه ثمرة الصبر على قضاء الله وقدره. أما الذي يجزع فإن ذلك يسبب العكس، يسبب عمى قلبه وقلق نفسه واضطراب فكره، ويكون دائما في هم وقلق. أما المؤمن فهو مرتاح، مرتاح لأن رضاه بقضاء الله وقدره أراحه وجعل في قلبه الطمأنينة والاحتساب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فدلت الآية على، أو دل هذا الجزء، أو دلت الآية بكاملها على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره، وثانيا أن الرضا بها والصبر عليها أنه من خصال الإيمان، أن الله سماه إيمانا، وثالثا أن ذلك يثمر هداية القلب إلى الخير وقوة الإيمان واليقين. الله تعالى أخبرنا في آيات أخرى أن هذه المصائب أنها بقضائه وقدره، قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب، هذا هو القضاء والقدر، أن الله كتبها في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي نخلقها ونوجدها، فقضاء الله سابق على وقوع المصيبة. إن ذلك على الله يسير. ثم أخبر سبحانه أنه أخبرنا بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذي يعلم أن هذه المصائب بقضاء الله لا يأسى ولا يحزن على ما فات. وكذلك إذا أصابه نعمة لا يبطر ويفرح الفرح المذموم، لأن هذه الدنيا ليس الإنسان فيها على ضمان من بقاء هذه الأشياء، تغير تتحول. ولا تفرحوا بما أتاكم، لا يتغركم هذه النعم وهذه تظنون أنها دائمة، هي عرضة للزوال وعرضة لي. ولا تفرحوا بما آتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. فالمؤمن إن أصابته مصيبة رضي ولم يجزع، وإن أصابته نعمة فإنه لا يتكبر ولا يعجب بنفسه ولا، بل يشكر نعمة الله عليه. ولما قال المنافقون في غزوة أحد، لما قالوا لو أن هؤلاء الذين خرجوا وقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو بقوا في المدينة ولا خرجوا أحد ما أصابهم شيء. قال الله سبحانه وتعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال تعالى: أينما تكونوا يجركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. القضاء والقدر لا بد أن يقع، لا رد له أبدا. ما دام الأمر كذلك فإن المؤمن يكون على طمأنينة وعلى راحة إذا رضي بقضاء الله وقدره. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير للآية كما سبق. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما به الكفر، طعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان يعني خصلتان في الناس هما به الكفر في بني آدم، حتى ولو كانوا مسلمين فإنه يوجد في بعض المسلمين شيء من خصال الجاهلية، في بعضهم شيء من خصال الجاهلية. اثنتان في الناس هما بهم كفر، كفر يعني كفر أصغر، لأن الكفر إذا نكفر فإنه يراد به الكفر الأصغر، أما إذا عرف بالألف واللام فإنه يراد به الكفر الأكبر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. المراد بالكفر في هذا الحديث الكفر الأكبر المخرج من الملة، الذي يترك الصلاة يخرج من الملة، لأن الكفر عرف بالألف واللام. أما إذا جاء منكرا بدون تعريف فإنه يكون من الأصغر. اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من خصال الكفر، من خصال الكفر. وليس كل من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافرا، وإنما يكون فيه خصلة من خصال الكفر، كما أنه ليس كل من كان فيه خصلة من خصال النفاق يكون منافقا، وإنما تكون فيه خصلة من خصال النفاق مع إيمانه، مع إيمانه. هما بهم كفر، ثم بينهما صلى الله عليه وسلم بقوله الطعن في الأنساب. طعن في الأنساب بمعنى تنقص أنساب الناس أو نفي أن فلان ابن لفلان. مثلا فلان يقول أنا من القبيلة الفلانية، فيأتي واحد يقول لا فلان ليس من القبيلة الفلانية، يريد بذلك تنقصه. أما إذا كان يريد من ذلك البيان، يريد بيان النسب وأن فلان ليس من القبيلة الفلانية وإنما هو من القبيلة الفلانية، إذا كان مراد البيان فلا بأس. أما إذا كان مراده التنقص فهذا هو الطاعن في النسب. إذا قال فلان ليس من بني فلان من باب تنقصه فإن هذا من الطاعن في النسب، وهو من خصال الكفر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكلام في أنساب الناس على وجه الاحتقار، كان يقال فلان من قبيلة كذا التي لا خير فيها، فلان خبيري، فلان كذا، من باب التنقص، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من الطعن في النسب. فالطعن في النسب يشمل نفي النسب المتصل، والناس مأمونون على أنسابهم، هذا دخل في أنساب الناس. وكذلك تحقير النسب، يعني قال فلان قبيلي وفلان خبيري وفلان كذا وكذا، من باب التنقص للناس، هذا لا يجوز، هذا من الطعن في النسب، وهو خصلة خصال الكفر، الطعن في النسب. فدل على أنه لا يجوز الخوض في أنساب الناس من باب التحقير والإهانة. أما النسابون الذين يبحثون في النسب، علماء النسب الذين يريدون البيان فقط ولا يريدون احتقار الناس، هذا لا بأس به. وما زال علماء النسب يبحثون في هذا الأمر من قديم الزمان، ولم يعاب هذا عليهم، إنما يعاب على الذين يتنقصون الناس فقط. والنياحة على الميت، الخصلة الثانية النياحة على الميت. والنياحة معناها إظهار الجزع، معناها إظهار الجزع على الميت، كما كان أهل الجاهلية ينوحون بمعنى أنهم يظهرون الجزع إذا مات لهم ميت، يظهرون الجزع ويعددون محاسنه جزعا وتأسفا عليه. والنساء توطن الخدود تشق جيوبها جزعا على الميت، هذه هي النياحة. والمفروض والواجب الصبر على موت الأقارب أو موت الأحباب، الصبر. ولا يمنع هذا إن الإنسان يتألم ويبكي، البكاء لا مانع منه. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا من الرحمة، وأيضا هذا لا يستطيع الإنسان حبسه، البكاء والحزن في القلب هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، وإنما الأفعال التي تنبئ عن الجزع، الأفعال والأقوال، الأقوال مثل وعضداه وفلان وعضداه ونصيراه وإلى آخره، هذا النياحة باللسان. والنياحة بالجوارح مثل لطم الخدود، تغرب المرأة خدها أو وجهها، وشق الجيوب تشق جيبها، أو تشق ثيابها، هذا من النياحة بالفعل، النياحة بالفعل حرام، من هذا من أفعال الجاهلية، وهي من خصال الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الصبر على المصيبة من خصال الإيمان، الآية دلت على أن الصبر والرضا بقضاء الله من خصال الإيمان، والحديث دل على أن الجزع، على أن الجزع من المصيبة وإظهار الجزع أنه من الكفر، من خصال الكفر، فهما متضادان، هما متضادان. وعن ابن مسعود، ولهما أي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، هذه الكلمة كثيرا ما تعفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم على معاصم تصدر من الناس من باب التحذير منها، من قوله: من غشنا فليس منا، ليس منا من تشبه بغيرنا. ومنه هذا الحديث، ومنه هذا الحديث عن ابن مسعود المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود، إلى آخره. وهذه الكلمة معناها البراءة، معناها البراءة ممن فعل ذلك، ولكن هل معناها أنه يخرج من الإسلام؟ لا، ليس معناها أنه يخرج من الإسلام، وإنما معناها التنفير من هذا العمل. وأحسن ما يقال فيها السكوت عن تفسيرها، ويقال إنها من ألفاظ الوعيد، من ألفاظ الوعيد ولا تفسر، ألا يقال معناها كذا: ليس منا، يعني ليس على طريقتنا، ليس منا إلى، لا داعي لهذا، تأثيرها كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع اعتقاد أن هذا لا يدل على الخروج من الدين بأدلة أخرى، بأدلة أخرى على أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك لا يخرجون من الدين، والنياحة من الكبائر، لكنها دون الشرك فلا تخرج من الدين. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ضرب الخدود بمناسبة المصيبة جزعا، وهذا من باب الغالب، وإلا لو ضربت غير الخد، لو ضربت وجهها أو ضربت أي محل من جسمها، فإن ذلك يعد من النياحة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن ضرب الخدود من باب الغالب، وإلا فالضرب في أي مكان من الجسم من باب الجزع يعتبر من النياحة. ومنه ضرب الشيعة يوم عاشوراء، ضربهم أنفسهم بالسلاسل، هذا من النياحة ومن أمور الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، جيوب الثياب، وهذا أيضا نبني على الغالب، وإلا كل من شقت ثوبها، سواء شقت في جيب أو شقت غيره من الثوب جزعا، فإنه يدخل في هذا الوعيد. قد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، وعضداه ونصيراه وظهراه إلى آخره، هذه الصالقة. والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني نادى عند المصيبة بالألفاظ التي تقولها الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه جاهلية. الفترة التي ليس فيها رسالة يقال لها الجاهلية، أما الفترة التي فيها رسالة فلا يقال لها الجاهلية. وقد يكون فيها شيء من خصال الجاهلية لكن لا يقال الجاهلية. فلا يجوز أن نقول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الجاهلية أو الناس في جاهلية جهلة، هذا لا يجوز أبدا، لأن الله رفع الجاهلية في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قد تبقى خصال من خصال الجاهلية فيقال مثلا هذا من الجاهلية، هذا من خصال الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية يعني شيء من خصال الجاهلية، وليس من قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون من أهل الجاهلية. فلا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى دعا بدعوى الجاهلية أن يتلفظ بألفاظ الجاهلية كما ذكر، يعني ينادي ويقول وعبداه ونصيراه وكذا وكذا من باب الجزع والسخط على الميت، هذا دعوى الجاهلية. فسره ابن القيم بما هو أعم من ذلك وقال المراد بدعوى الجاهلية كل من تعصب إلى مذهب أو تعصب إلى قبيلة. العصبية الجاهلية والنخوة الجاهلية كله يدخل بدعوى الجاهلية. فلا يجوز للمسلم أن يتعصب لأحد العلماء أو لأحد المذاهب ولا يقبل غير هذا المذهب أو لا يقبل غير هذا الرجل من العلماء، هذه عصبية. أو يتعصب لقبيلته ولو كانت على خطأ، يتعصب لقبيلته وإن كانت ظالمة وإن كانت جائرة يتعصب لها، كما يقول الشاعر وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، هذه جاهلية. واجب على المسلم أن يتبع الحق سواء كان مع إمامه أو مع غيره، سواء كان مع قبيلته أو مع غيرها يتبع الحق. الله تعالى سبحانه وتعالى يقول والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا تجوز العصبية للمذاهب ولا تجوز العصبية للأشخاص ولا تجوز العصبية للقبائل، وإنما المسلم يتبع الحق مع من كان ولا يتعصب ويترك الحق، كحالة اليهود الذين إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، هذه عصبية. آمنوا بما أنزل الله يقولون نؤمن بما أنزل علينا، معناه يكفرون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، هذه العصبية المنقوطة. فالمسلم يدور مع الحق أينما كان سواء كان في مذهبه أو مع إيمانه أو مع قبيلته أو مع نفسه، حتى إذا كان قوله مخالفا للحق فلا ينتصر لنفسه، بل يقول الحق وإن كان خلاف ما يقول يتبع الحق. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الله تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل الحق ولو على نفسك، قل الحق ولو كان مرا. هذا ضد العصبية، لا يتعصب لنفسه ولا يتعصب لشيخه ولا يتعصب لمذهبه ولا يتعصب لقبيلته، وإنما يتبع الحق مع من كان. هذا هو الإيمان. وأما التعصب بغير حق فهذا من أمور الجاهلية. هكذا فسر الإمام ابن القيم ودعا بدعوى الجاهلية أنه أعم من الجزع عند المصيبة، بل كل تعصبات كلها من هذا القبيل، وهو صحيح. ليس منا من غرض الخدود شق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي بذنبه يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير، من علامة إرادة الله بعبده الخير أن يعجل له العقوبة على ذنوبه، لأن الذنوب تصدر من الإنسان، ليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلكم خطأ خير الخطائين توابوا. إنسان تصدر منه ذنوب كثيرة، خالفات، فإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة على هذه المعاصي حتى يطهره، وحتى ينتقل إلى الدار الآخرة ليس عليه ذنوب، يدخل الجنة، يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. طهره بهذه المصائب وهذه العقوبات. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، لا تنزل به عقوبة مع أنه يعصي ويذنب يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، ومع هذا ينعم ويصح في جسمه ولا يمرض، هذه علامة شر، من أجل أن تبقى عليه ذنوبه حتى يواسي، يعني يرجع إلى الله الدار الآخرة وذنوبه عليه لم يحط عنه منها شيء فيعذب بها يوم القيامة. أدل هذا على أن صحة الإنسان الدائمة ليست على مكسب، كون الإنسان دائما صحيح الجسم معافى لا يصيبه شيء، لا في نفسه ولا في ولده ولا في أمواله، هذه ليست علامة خير، لأن مهما أحد يسلم من الذنوب، ما يقول الإنسان أنا ما جاء الخلاف لأن ما عندي ذنوب، ما هو صحيح، ما أنا أحد كامل ولا أحد، هنا ذنوب كثيرة. أما وأن كون الإنسان يصاب بالآلام بالأمراض في جسمه أن هذه علامة خير، مع الإيمان هذه علامة خير، هذه مكفرات ومطهرات للعبد حتى يوافي يوم القيامة نقيا من الذنوب. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أدل هذا على أن الخير والشر كله مقدر من الله سبحانه وتعالى، قضاء الله وقدره، وهو قدر الشر لحكمة وقدر الخير لحكمة سبحانه وتعالى، لا يقدر شيئا إلا وهو لحكمة عظيمة، ابتلاء وامتحان حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر، والمؤلف رحمه الله قرن بينهما لأن راويهما واحد وهو الترمذي، راويهما واحد وهو الترمذي: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. هذا أيضا مثل ما سبق، إن عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى ما عظم البلاء، الابتلاء والامتحان، وذلك أن المبتلى إذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره فإن الله يجزيه على ذلك الخير العاجل والعاجل، يجزيه الجزاء العظيم عاجلا وآجلا، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله بكل شيء عليم. إن عظم الجزاء في الدنيا والآخرة مع عظم البلاء، يعني مع الصبر والاحتساب. والمراد بالبلاء هنا الابتلاء والامتحان، يصاب الإنسان بالشدة، يصاب بالمرض، يصاب بضياع المال، يصاب بموت القريب. من الناس من تتكاثر عليه المصائب وتتابع، هذه علامة خير، وهذا أراد الله به خيرا كما في الحديث السابق. وأيضا يكون جزاؤه عند الله على قدر ما يصيبه من المصائب، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، هذه أيضا قضية أخرى، وهو أن وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليل على محبة الله لهم، ولما أحبهم ابتلاهم من أجل أن يخفف عنهم ومن أجل أن ينتقلوا إليه وهم مخلصون من الذنوب، وهم مخلصون من الذنوب. ومفهوم الحديث أن الله إذا لم يحب أحد قوما فإنه يمسك عنهم الابتلاء، يمسك عنهم الابتلاء، إذا أبغضهم أمسك عنهم الابتلاء في الدنيا من أجل أن ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقبون عليها. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. ومن سخط على قضاء الله وقدره فله السخط من الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. فهذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من رضي بالقضاء والقدر صبر على المصائب فإن الله يرضى عنه ويحبه، وأن من سخط أن الله يبغضه وأن الله يسخط عليه. وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير الصابر، وليترتب الجزاء على ذلك من الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من هذه النصوص التي ساقها المصنف فوائد كثيرة، فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن جميع المصائب بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، جميع المصائب كلها بقضاء الله وقدره. ثانيا أن نرضى بقضاء الله وقدره أنه من الإيمان، من يؤمن بالله يعني يرضى سماه إيمانا. ثالثا أن الإيمان له خصال، منها الرضا بقضاء الله وقدره. الإيمان شعب كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رابعا أن الرضا بقضاء الله وقدره يسبب هداية القلوب، يسبب هداية القلوب، يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكان في الناس استفاد خامسا استفاد من حديث أبي هريرة أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت من خصال الجاهلية، من خصال الجاهلية. سادسا، أنه ليس كل من اتصف بشيء من أمور الجاهلية يكون كافرا الكفر الأكبر، سابعا أن الكفر أنواع، أن الكفر أنواع، كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة. ويستفاد من حديث ابن مسعود، استفاد من حديث ابن مسعود أن شق الزيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية أنها كبائر، أنها كبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعلها. وقد سبق لنا في ضابط الكبيرة أن من ضابط الكبيرة أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل ذلك، ليس منا من فعل ذلك، بل على أن هذه الأمور كبائر. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بالدعوة الجاهلية. ثانيا، فيه أنه يجب على المسلم الابتعاد عن صفات الجاهلية، عن خصال، فيه الابتعاد، أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية، وأن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم. وفي حديث أنس، تاسعا، في حديث أنس رضي الله عنه وصف الله سبحانه وتعالى بالرضا والسخط، وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى تليقان بجلاله، ليس كرضا المخلوق ولا كسخط المخلوق. عاشرا، في حديث أنس أيضا، في حديث أنس أيضا الأول، في حديث أنس أيضا الأول، أن من علامة إرادة الخير بالمؤمن أن يصاب في بدنه أو في ماله أو في قريبه، وأن من علامة إرادة الشر به أن يمسك عنه فلا يقع به مصيبة حتى يواتي بذنوبه. ومن هنا يؤخذ الرد على هؤلاء الذين يقولون المسلمون لا يزالون متخلفين وفيهم تأخر وفيهم تصيبهم المصائب، وأما الكفار فإنهم عندهم تقدم وحضارة ورقي وأسلحة وإلى آخره. فهذا الحديث يبين أن ليس السلامة من المصائب والسلامة من النكبات دليل على رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا من باب الاستدراج لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وأما المسلمون فإنهم يصابون بهذه الأمور ليكفر الله تعالى بها عنهم، ومن أجل أن يحاسبوا أنفسهم ويرجعوا عن أخطائهم. هذا هو فرق ما بين المسلمين وبين الكفار، وأن كون الكفار عندهم رخاء وعندهم تقدم في الصناعة وعندهم قوات وعندهم أمور دنيوية، ليس هذا دليل على الخير، بل هو دليل على أن الله يملي لهم سبحانه وتعالى ويستدرجهم. وأن ما يصيب المسلمين إنما هو من أجل أن يمحصهم ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ومن أجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما بعض ما تدل عليه هذه النصوص، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لما كان عدم الصبر على أقدار الله من اقتصاد كمال التوحيد ولم يكن مما ينافيه، لا سيما وعلي رضي الله عنه يقول: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع قوله: ألا لا إيمان إلا لا صبر له. وقول أحسن رحمه الله بأهمية الصبر وأعلم منزلته بهذه المنزلة من الدين. كذلك عدم الصبر على أقدار الله ينم في الحقيقة على عدم الإيمان في القضاء والقدر، فكيف لا ينافي هذا أصل التوحيد لا كماله؟ هناك فرق بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الصبر على القضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان، عدم الإيمان بالقضاء والقدر ينافي الإيمان، وأما الصبر على القضاء والقدر فهذا من مكملات الإيمان وليس من أركان الإيمان، وإنما هو من المكملات. قد يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر ولكنه لا يملك نفسه عن الجزع وعن السخط، يكون هذا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرجه عن الإيمان. فأنا أحب أن السائل وغيره يتصور الفرق بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الصبر على القضاء والقدر، وأن بينهما فرقا عظيما لا يلتبس عليه هذا بهذا. نعم. يؤمن بالله يعني الإيمان الكامل، يؤمن بالله الإيمان الكامل، يدل على مفهوم أنه إن الذي لا يرضى بالقضاء والقدر لا يؤمن، يعني لا يكون كامل الإيمان. قد ينفى الإيمان ويراد به نفي الكمال، يراد به نفي الكمال لا نفي الأصل. نعم. ما يدل هذا طبعا على أن الصبر من عدم الصبر ما ينافي أصل التوحيد؟ لا، عدم الصبر ما ينافي التوحيد وإنما ينافي كمال التوحيد، لأن الذي لا يصبر من المؤمنين عنده الإيمان بالقضاء والقدر، هو مؤمن بالقضاء والقدر، لكن لضعف نفسه لا استطاع، فإذا فعل شيئا من النياحة يكون هذا من الكبائر، من الزنا والسرقة وشرب الخمر ومن الكبائر، لكن لا يخرجه من الملة. كما ذكرنا ليس كل من كان عنده شيء من خصال الجاهلية يكون كافرا. نعم. يجب، لأن هذا من دقائق الفقه، من إنسان يفرق بين هذه الأمور، لا يأخذ الأشياء على ظاهرها يخرج الناس من الإسلام ومن الدين بناء على هذا الفهم، لا، لازم جمع النصوص بعضها مع بعض وتفسير بعضها ببعض والرجوع إلى كلام أهل العلم، لابد من هذا. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ويده على خفيه فقال: يا نبياه وخليلاه وصفياه. وأيضا عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، هل هذا من النياحة؟ يقول: هذا ليس من النياحة، لأن هذا لم يعلن ويظهر للناس، لم يعلن ويظهر للناس، وأيضا هذا إنما صدر عن كمال المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا من باب الجزع، ما صدر عن من أبي بكر هذا ولا من فاطمة رضي الله عنهما هذا الشيء من باب الجزع، وإنما صدر من باب شدة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فليس هذا مثل هذا، ليس هذا مثل الذي يقول وعضداه ونصيراه وظهراه ويعلم هذا ويضرب نفسه وما أشبه ذلك. هذا مصحوب بالجزع، أبو بكر لم يجزع، وكذلك وكيف يجزع أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو في قوة الإيمان واليقين لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لعدل إيمان هذه الأمة. لا لم يقل هذا من باب الجزع، فهو لم يقل من باب الجزع، وإنما قال هذا من باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لم يعلن هذا على الناس ويظهر هذا للناس كما يفعل في الجاهلية، أنهم يجمعون النساء ويستأجرون النائحات ويعقدون الحفلات. وفي عصرنا هذا عقد محافل التأذين وما أشبه هذا، لا هذا هو الجزع، هذا هو الجزع، إظهار هذا للناس هذا الجزع. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، كيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم شد الناس بلاء الأنبياء، وبين أنه ما نزل بلاء إلا بجنب ولا رفع إلا بثوبة؟ نعم، الابتلاء الأنبياء رضي الله عليهم الصلاة والسلام يكون من باب رفعة درجاتهم وتقوية إيمانهم بالله عز وجل، وإن لم يصدر منهم ذنوب. وأما ابتلاء غيرهم فيكون على ذنوب صدرت منهم، فالابتلاء إما أن يكون لرفعة الدرجات، وإما أن يكون لتكفير السيئات. وأيضا الأنبياء يبتلون لأنهم قدوة من أجل أن يقتدي بهم الناس، وأيضا يبتلون ليتبين للناس أنهم بشر، خلاف الذين يعتقدون في الأنبياء شيء من الربوبية، يتبين للناس أنهم بشر يصيبهم ما يصيب البشر. فابتلاء الأنبياء فيه مصالح عظيمة، رفعة درجاتهم، وأيضا يكونون قدوة لغيرهم في الصبر، وأيضا من أجل أن يعرف أنهم بشر يصيبهم ما يصيب البشر وليس لهم شيء من الربوبية والألوهية. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم حذركم الله أنه لا يجوز أن تقول الناس في جاهلية جهلاء، ولكن قد يصح أن نقول الناس في جاهلية قال العشرين، حيث أن هذه العبارة منتشرة. لا يجوز هذا، لا نقول جاهلية القرن العشرين ولا جاهلية القرن الخمسين، ولا نعم القرن كله نقول جاهلية، هذا ما يجوز. لكن نقول الناس فيهم جاهلية، نعم فيهم جاهلية، أو فلان فيه جاهلية، نعم. أما نعمم المسلمين نقول المسلمون في جاهلية في القرن العشرين أو العالم كله في جاهلية في القرن العشرين، هذا لا يجوز. نعم. يمكن تكون الجاهلية في بلد دون بلد، في شخص دون شخص، في دولة دون دولة، لكن تعميم الناس أنهم كلهم على جاهلية أو أن الأمة المسلمة غائبة كما يقولون، الأمة المسلمة غائبة في هذا الوقت، كله من الكلام الفاضي. المسلمون فيهم خير ولله الحمد، مهما بلغوا من القلة أو من الضعف أو من فيهم خير، لا يزال الخير في هذه الأمة موجودا ولا أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه أمور الفاضل لا يجوز أن تقال، ولكنها تصدر من أناس ليس عندهم فقه في النصوص، عندهم حماس للدين يعني ما نقول فيهم إلا خير من جهة أنهم فيهم خير وفيهم حماس، لكن أقوالهم هذه ليست صادرة عن فقه وعن معنى. نعم. يمكن تكون الجاهلية في مكان معين، يمكن تكون في مكان معين، في قبيلة معينة، في دولة معينة، يمكن، لكن تعميم المسلمين تعميم الناس كلهم لا يجوز. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية العامة، انتهت، لأن الجاهلية معناها عدم العلم، عدم العلم هذه الجاهلية. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء العلم من الله سبحانه وتعالى، وجد العلماء، ولا يزال في الأمة خير ولله الحمد، فلا نعمم هذا التعميم. نعم. وقد من أراد أن يستفصل في هذا يراجع كتاب شيخ الإسلام الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، تكلم عن أمور الجاهلية وعن خصال الجاهلية وأنه لا يجوز تعميم الجاهلية على الناس بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا الجاهلية في مكان أشد من جاهلية العرب الأولى؟ لا لا تكون أشد، نعم أشد من جاهلية العرب الأولى. نعم. العرب ما بعد الجاهلية الأولى شر منها الله أعلم. نعم. لكن في بعض الخصال نعم قد يكون في بعض الخصال إن جاهلية المتأخرين أشد من جاهلية المتقدمين في بعض الأمور، لكن في جميع الأمور لا. نعم. فضيلة الشيخ فقط الله، إذا أطلق لفظ الجاهلية هل يراد به معنى الكفر؟ الجاهلية كما ذكرنا منها ما هو بمعنى الكفر ومنها ما هو دون ذلك. إن كمر فيك جاهلية ليس معناها الكفر، لكن فيه خصلة من خصال الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، نسمع كثيرا قصة المرأة التي استنجدت المعتقل فقالت ما معتقلناه، هل هذه اللفظة محرمة؟ هل من باب النزلة؟ المعتصم ليس ميتا في وقتها، إنما تنبذه تناديه. هي الله أعلم بصحة هذا، هل ثبت هذه الكلمة تقال؟ لكن هل ثبتت؟ وأيضا من الذي قالتها؟ قالتها امرأة ما تعرف أحكام الدين وأحكام، وربما قالتها في شدة وفي ضيق لدافع ما وقعت فيه، لها ظروف لها ملابسات خاصة. المهم ما نأخذها قدوة، ما نأخذها نحن قدوة ونستدل بها. كلمة صدرت من امرأة في حالة خاصة وفي ظرف خاص ما ندري عنه، فنحن لا نأخذها قضية مسلمة. نعم. ونداء الغائب هذا الشيء معروف ممنوع في الإسلام، لا يجوز نداء الغائب ولا نداء الميت، ولا يستغاث بالغائب، وإنما يستغاث بالإنسان الحاضر الحي الذي يقدر على النجدة والإغاثة، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فالحاضر يقدر نعم استغاث به قدر ما يستطيع، أما الغائب لا. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يدخل في شق الجيوب فجمع على المصيبة شق الثياب من شدة الفرح، حيث قد يحصل في بعض الأفراح أن بعض النساء من شدة فرحها تشق ثوبها؟ نعم يدخل فيها شق الثوب من باب الفرح، ما الداعي لهذا؟ هذا من أمور الجاهلية، شق الثوب من أجل الفرح أيضا من أمور الجاهلية، يعني هذا من البطر، هذا من البطر، شق الثوب فرحا هذا من البطر. وأيضا فيه إتلاف للمال، شكر الله يقتضي أن الإنسان يشكر الله بلسانه وبقلبه، وأن لا يرتكب شيء من المظاهر الجاهلية، أن شق الثياب مناسبة الجزع أو مناسبة الفرح كلها من أمور الجاهلية. نعم. وأظن هذا وافد، أظن هذه العادة وافدة من الغرب ومن الكفار، ما كانت معروفة عند المسلمين أنهم يشقون الثياب عند الفرح. نعم. إنما هي عادة وافدة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل من منهج السلف الصالح عدم الخوف بتفسير أحاديث الوعيد كقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا؟ نعم، نصوص الوعيد يقول الأحسن أنها ثمر كما جاء، لأنها إذا فسرت قلت أهميتها، ربما يأتي تفسير من بعض المفسرين لها يقلل أهميتها عند السامعين، فكونها تترك كما جاءت أشد في الترهيب والتنفير من هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا قال أحدهم فلان بدوي أو قروي أو من البلد فلان من باب التحصيل والتلفظ، هل هذا داخل في الطعن في الأنساب يعني أنه من الكفر الأصغر؟ لا، ما يدخل في الطعن في الأنساب، وإنما يدخل هذا في اللمس، احتقار المسلم، احتقار المسلم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعض، احتقار المسلم لا يجوز لأي لفظ، لكن ليس هذا من الطعن في الأنساب. نعم. هل الطعن في الجنسيات كمثل من يقول ليس في الجنس الفلاني خير، هل هذا يعتبر من الطعن في النسب؟ نعم، إذا قال ليس في الجنس الفلاني خير هذا من الطعن في النسب، أن فلان من جنس ليس فيهم خير، يعني ينسبه إليهم، ينسبه إلى هذا الجنس، هذا أن يفتي في الطعن في النسب. نعم. يعني أن بلده معين. نعم. يطعن في عموم أهل البلد. هذا سبق لنا أنه من اللمس، يكون من اللمس، لكن فلان من الجنس الفلاني، من الجنس هذا نسب. نعم. من طعن في نسب الناس كما في الحديث طعن في الأنساب إن كان بالناس ما به الكفر صلى الله عليه وسلم هذا من الكفر. نعم. فما حكم قول الشخص كنت في الجاهلية يقصد بذلك قبل التزامه بأوامر الدين؟ ما يصلح هذا يقول كنت في الجاهلية، يقول كنت جاهلا بأمر الله أو جاهلا بحق الله سبحانه وتعالى، فيقول كنت جاهلا ولا يقول كنت في الجاهلية. نعم. بطريقة الشيخ حفظكم الله، ما رأيكم في هذا التكليف سواء أن المسلمين إذا أصابتهم مصيبة فهي لا تخرج عن ثلاث، إما رفع درجتهم في الجنة أو الأمر كبار الابتلاء هل يصبر أن يكفر فإلى أن تنفيس ذنوبه؟ الغالب الأخير، الغالب أنه لتنفيس، أنه لتنفيس الذنوب. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا الذي دلت عليه الأدلة، فهذا هو الأخير أنه يكون لتمحيص الذنوب، وكما دل عليه هذا الحديث، كما دل عليه هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا عجل له العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ذنب، لا تكون إلا على ذنب. نعم. وقال الشيخ حفظكم الله هناك من يقول انما اصاب المسلمين بالمصائب انما هو بسبب جهلهم وانقيادهم للكفار، وان الله لم يرضى علينا بوجود هذه المصائب، وهذا منتشر كثيرا بين الناس. نعم، هذا كلام صحيح، انه ما اصاب المسلمين مصائب ونكبات الا بسبب ذنوبهم، ومن ذلك موالاتهم للكفار وعدم معاداتهم لأعداء الله ورسوله. نعم، هذا من الذنوب لا شك. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا أصيب الرجل بمرض فأيهما أولى، الصبر على هذا المرض أم المبادرة بالعلاج؟ المبادرة بالعلاج لا تتنافى مع الصبر، الصبر معناه يظهر الجزع، يظهر الجزع والسخط مما أصابه، يقول وش أنا مسوي يصاب بهذا المرض، أنا ما سويت شيء، فهذا هو الجزع. أما أنه يروح يتعالج هذا من الأسباب المأمور بها، هذا لا ينافي الصبر، يصبر ويتعالج ما في بس. نعم، كما أنه يصبر ويدعو الله بالشفاء. فأيوب عليه السلام نبي من الأنبياء ومعه الشكاء إلى ربه، ربي إني مسني الضر، وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ويعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فالشكوى إلى الله ودعاء الله لا يعتبر هذا من الجزاء، وإنما هذا من الأخذ بالأسباب، كذلك العلاج من الأخذ بالأسباب، ولا يتنافى مع الصبر، ويصبر ويتعالج. الصبر أنه يعاتب ربه، يقول لماذا سويت بي كذا، وش أنا مسوي، هذا أنه يعاتب الرب سبحانه وتعالى، ويقول أنا لست أسوأ الناس، في من هو أشد مني معصية وما أشبه ذلك، هذا الجزء. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز أن يدعو العبد الله بأن يسلط عليه المصائب ويعجل له بالعقوبة؟ لا، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية إذا لقيتم منفصلا. الإنسان لا يدعو الله بأن يعجل له المصائب والعقوبات، ولا يدري هل يصبر أو لا يصبر. يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا الموت، نهى عن تمني الأشياء التي ما يدرى عن موقف الإنسان إذا حدثت، هل يصبر أو لا يصبر. الإنسان يسأل الله العافية، المشروع للإنسان أن يسأل الله العافية، هذا هو المشروع، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة، ادعي لا شيء، إذا أصيب يصبر، أما أنه يدعو بالمصيبة المتصيبة وأنه يعاقب، لا، هذا لا يجوز، لأن هذا معناه تزكية للنفس، لأنه يقول إذا أصبتني فأنا أصبر وأحتسب، تزكية للنفس، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل إحسان بقية التعازي أو إهلال ذلك في الجرائد، هل يعد هذا من الجزع والنياحة؟ لا يعتبر من الجزع والنياحة، التعازي في الجرائد أو غيرها ليس من الجزع والنياحة، إنما هو إعلام بوفاة الميت لأجل أن يدعى له، وإذا كان لأحد عليه ديون أو حقوق يدري أنه ميت، الإعلان عن الوفيات في الجرائد هو من هذا الباب. نعم، إذا قد يصحب هذا الشيء من المخالفات، وهي أنهم يكتبون في أول في أول الإعلان يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا لا يجوز كتابة هذه الآية، لأن هذا معناه تزكية لهذا الميت وأنه من النفس المطمئنة، من الذي يدرك عن هذا؟ لكن تدعو له ترجو له الخير إذا كان من المسلمين، أما أن تزكي وتقول يا أيتها النفس المطمئنة هذا لا يجوز. لا فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم الأكل من طعام أهل المتوفى عند زيارتهم وتعزيتهم على قبرهم؟ لا بأس بذلك، إذا زرته وتعزيه مقدم لك طعام كل منه، هذا لا مانع، إنما الممنوع إقامة الحفلات وجمع الذبائح وذبحها لأجل التجمع ولأجل إقامة المأثر هو المحرم، أما إذا جيت تعزيهم وقدموا لك طعام كل من هذا، لأن في أكلك من طعامهم أيضا فيه أيضا ترجع لنفوسهم وإرضاء لهم، أما إذا لم تأكل فإن هذا يحزنهم أيضا، يحزنهم وربما يجدون عليك شيء من الحساسية. نعم. يعني في اجتماع المحل اللي فيه منكرات وبدع أو المآكل لا يأتي إليها الإنسان إلا من باب الإنكار والدعوة إلى الله وبيان أن هذا غير مشروع، أما أنه يأتي يجلس يشاركهم ويأكل معهم وفيها منكرات فيها بدع هذا لا يجوز، هذا إقرار لهم، وإذا كان طالب علم يحتجون به يقولون فلان حاضر ولا قال شيء. نعم. فلم يصبر على هذه المصيبة، هل عليه يثم بذلك؟ نعم عليه يثم بذلك، المؤمن يعلم، ما فيه مؤمن إلا هو يعلم أن المصيبة من عند الله عز وجل، المؤمن يعلم هذا، لأن كما جاء في الحديث أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، المؤمن يؤمن بالقضاء والقدر ومنه أن المصيبة بقضاء الله وقدره، لا يجهلها المؤمن. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ الظاهر لا فرق بينهما، القضاء والقدر لا فرق بينهما فيما يظهر لي، أنا بحثت عن هذا لم أجد فرقا. نعم. إنما هو من باب عطف الشيء على نفسه أو من باب التوضيح. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، كيف نوفق بين حديث أنس رضي الله عنه أن الشر من قدر الله وبين قوله تعالى وما أصابك من مصيبة فمن نفسك؟ نعم، المصيبة في قضاء الله وقدره لا شك، ولكن سببها عمل الإنسان، عمل الإنسان، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالإنسان منه السبب والله جل وعلا منه القضاء والقدر، قدرها الله عليه بسبب يرتكبه هو ويفعله هو، فلا تنافي بين هذا وهذا. نعم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ثم قال قل كل من عند الله أي بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، من شراء كتاب التوحيد يذكر مناسبة الباب لكتاب التوحيد ومناسبة الآية والحديث بالباب؟ كل شرح التوحيد تعتني بهذا، ولكن أهمها وأحسنها وأوسعها كتاب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، هذا هو أصل الشروع، كل الشروع تنقل منه تقريبا تختصر منه، فهو الشرح الحافل في شرح هذا الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو توجيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت سيعذب ببكاء أهله عليه، وهل من ينكر منه البكاء من ينكر منه البكاء على والديه مثلا فيه نقص بالتصرف؟ لا بما نوح عليه، أما البكاء ما يعذب عليه الميت، فمن أقاربه يبكون عليه لا ليس فيه شيء، إنما النياحة هي التي يعذب بها الأحياء والأموات، يعذب بما نيح عليه، بما نيح عليه، قد اختلف العلماء عن تفسير بما نيح عليه، كيف يعذب الميت بفعل غيره؟ بعضهم قال إنه يحمل على إذا أوصى بذلك قبل وفاته، قال إذا مت فاجمعوا النساء وقولوا كلا واعملوا مثل ما كان في الجاهلية، كانوا يوصون بالنياحة عليهم فيعذبون من أجل هذا. وقيل أن المراد بتعذيبه أنه يتألم، لا من المراد أنه يعذب بالنار، وإنما تعذيب معناه التألم، يعني لا يرضى بذلك، لا يرضى هو بذلك في قبره، هذا يضايقه ويؤلمه. والصحيح التوقف في هذا، أن يقال يعذب بما نيح عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نفسر هذا. نعم.